صدقه 2 كيلو، صدقه وصله، يعني افضل من ان تعطيها لغير اخيك، لانك انت في الصوره هاي تجمع بين اجل الصدقه وبين اجل الصله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.